بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة. وقراط الحاضر يزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره. موضوع الحديث هنا في زكاة مال القراض، والمقرر في ذلك التفصيل بين أن يكون رب المال والعامل مديرين، أو أحدهما مدير والآخر محتكير. نفصل في الأحكام باختلاف هذين الحالين. فإن كان رب المال والمدير والعامل مديرين، فإن المال ينظر فيه. فإن كان حاضرا ببلد رب المال وكان عالما بحاله فإنه يزكيه لكل سنة كما تقدم ذكر ذلك. هذا هو القول الذي صهره المصنف. نعم، ذكر بعض النظار في هذا المكان أن هذا القول ليس هو الراجح في المذهب، وأن الراجح فيه هو ما ذهب إليه ابن رشد، وهو أن لا يزكى هذا المال إلا بعد الانفصال، بعد انفصال العامل وأخذه نصيبه عن رب المال مع أخذه نصيبه. هذا هو الذي قرره ابن رشد. وذكر الشيخ مصطفى الرمسي أن هذا هو الذي يحق أن يكون هو المذهب، رأى أن هذا هو الذي يصح أن يكون هو المذهب. أما هذا الذي رجحه المصنف فإنه يقول بأنه ضعيف، قد تقدم ذكر هذا كله. وفي المسألة قول آخر، ولكن هذا القول حقيقة لم يذكره من فلاحظة. هذا ما يتعلق بمال الإدارة. نعيد إذن الكلمة في هذه المسألة. إذا كان المال مضارا فإنه يزكيه ربه في كل سنة، إذا كان عالما بحاله، وهذا شرط في هذا الحكم. فإن كان غائبا ولم يعلم بحاله فإنه ينتظر به كما سيأتي ذكر ذلك. فإن كان المال محتكرا، فإن كان المدير محتكرا وكذلك العامل، فإنه لا زكاة في هذا المال حتى تقع المفاصلة بينهما ويقبض كل واحد منهما ماله. تتقع المفاصلة بينهما، فحينئذ يصار إلى الزكاة. فهو مثل الدين في الحكم، أي أنه يزكى لسنة واحدة، ولو أقام هذا المال سنين عند العامل ولكنه مال لكنه يسير فيها على طريق الاحتكار، فإنه لا يزكى إلا بعد قبضه، ويزكيه لسنة واحدة. هذا هو الذي ذكر. الصورة الأخرى أن يكون هذا المال الذي للمدير فيه إدارة واحتكار، بحيث يكون المدير محتكرا والعامل مديرا، فحينئذ ما الذي فيه الكلام هو أن هذا الذي يديره هذا العامل هو الذي في هذا الحكم السابق وأنه يزكى لكل سنتين كما في النصاب. فإذا اختلط بأن يكون العامل هو المحتكر والمدير هو وصاحب المال مديرا، قد تقدم أنه يغلبون جانب الإدارة كذلك أو كل على حكمه إذا كان أكثر أو أقل أو مساوي. نعم، إذا كان أكثر فهو الحكم، إذا كان المال المضار أكثر يغلب الإدارة، هكذا قالوا. ولكن في المسألة مذاهب أخرى، هو أن الكل على حاله قل أو كثر، أو تغلب الإدارة على جميع الصور. إذن المذاهب كم؟ ثلاثة. المذهب الأول أن ينظر إلى الأقل والأكثر فيغلب الأكثر إن كان هو الإدارة، هذا هو الذي رجحه. المذهب الثاني كل على حياله وحكمه. المذهب الثالث الإدارة، وتوجيه هذه الأقوال تقدم أن أوردناها مفصلة. الفرع الآخر أن يزكي هذا المال من غير مال القراض، وهذه الجزئية تقدم أن فيها إشكال ورده ابن يونس، وكذلك أيضا ساقه من بعده من الذي استشكل هذه المسألة. من استشكل المسألة هذه المسألة؟ نعم، الراجرازي. إذن أنتم لا تحفظون شيئا. استشكل هذه المسألة ابن يونس من قبل، ثم استشكلها الراجرازي أيضا، وقال في وجه هذا الإشكال: إن كان هذا المال قد أخرج من مال القراض فإن ذلك يؤدي إلى النقص منه، هذا لا يجوز، وإن أخرج من غيره فإن ذلك يؤدي إلى الزيادة في مال القراض، وهو أيضا لا يجوز. وأجيب بأن الذي منع هو أن يزاد في ذات المال، في ذات مال القراض، ما إخراج الزكاة عنه فإن ذلك غير ممنوع. هكذا ذكرت هذه الصورة، وهذا هو الجواب عنها. الفرع الآخر، وصبر إن غاب فيزكي لسنة الفصل ما فيها وسقط ما زاد قبلها. نعم، إذا كان المال غائبا ولم يعلم حاله فإن رب المال ينتظر، هذا معنى يصبر بمعنى ينتظر، ينتظر حتى يرجع إليه ذلك المال ويعلم بحاله. أمران في هذا الفرع: أن يرجع إليه المال وأن يعلم بحاله، ده من هذين الشرطين. فإذا حضر هذا المال وعلم بحاله حينئذ زكاه لكل سنة مضت، هذه الطريقة. إلا أنه ينظر فيما نض من الأموال في تلك السنوات، فإن كانت الزيادة مضطردة فإنه يزكي حينئذ هذا المال مرتبا على تلك السنوات بدون زيادة ولا نقص. مثلا رجع إليه العامل وقد مضى على غيابه 4 سنوات، فقال له: ماذا في هذه في السنة الأولى؟ السنة الأولى مثلا فيها 100 دينار في السنة الأولى، وفي السنة الثانية 150 دينار، وفي السنة الثالثة 200، وفي السنة الرابعة 300. القضية هنا بينة لا تحتاج إلى أي تغيير أو تبديل. يزكي في السنة الأخيرة 300، وفي السنة التي قبلها 200، وفي السنة التي قبلها 150، وفي السنة الأولى 100. هذا هو الحكم. ولا إشكال في هذه الصورة حينئذ. أما إذا اضطرب الناض في المقدار في هذه السنوات بحيث زاد ثم نقص فإنه حينئذ الزائد يزاد. صورة ذلك أن يكون عنده في السنة الأولى 100 دينار وفي السنة التي بعدها 250 دينارا وفي السنة التي بعدها 400 دينار وفي السنة الأخيرة 100 دينار. ما الذي سيزكيه؟ 100 دينار في كل سنة من تلك السنوات التي مضت، يعني أنه في السنة الأخيرة رجع إليه ماله كما هو، أعطى 100 فرجعت إليه 100، فالزكاة إذن تخرج 100 في كل سنة، في السنة الأخيرة 100 وفي السنة الثانية ناقص الزكاة، 100 ناقصة الزكاة، لأنه سيخرج من هذه 100 ربع عشرها، من ربع العشر سيخرج من هذه 100، فيزكي في السنة الثانية 100 إلا ربع العشر، ثم يزكي في السنة التي قبلها 100 إلا زكتين، نعم إلا نصف العشر، وهكذا، فكلما صعد نقص، فيراعي ذلك. وكما يراعي هذا يراعي أيضا ثبوت النصاب، فلو فرضنا أن شخصا أعطى لعامله 21 دينارا فغاب بها 4 سنوات ثم رجع بنفس العدد بالعدد نفسه 21 دينار فإن و4 سنوات وهو غائب، فإنه يزكي عن السنة التي هو فيها عن 21 دينار، فيخرج ماذا يخرج؟ سيخرج نصف دينار. غاب العامل بهذا المال كم؟ 4 سنوات، ياك 4 سنوات، أعطاه 21 دينار، في السنة الأولى سيخرج كم؟ نصف دينار، وفي السنة الثانية نصف دينار، يكمل دينار، يبقى 20، كم سيخرج من هذا؟ سيخرج منه نصف دينار، سيبقى حينئذ 29، كذا كذا، لم 19 ولم يكمل 20، إذن فالزكاة سقطت في إحدى السنوات. لنفرضنا مثلا أعطى 20 دينار وغاب بها 4 سنوات، يزكي العام الواحد فقط، لأنه إذا أخرج من 20 دينارا ربع دينار نصف دينار، ماذا سيبقى؟ 19 ونصف، ما فيهاش الزكاة. إذن فلا بد أن يراعى هذا النظام أيضا فيما قد يمس النصاب، فإذا ما نقص النصاب سقطت الزكاة. هذا وجه هذه المسألة وهو بين. الفرع الآخر انتهى. نعم. قال رحمه الله: وإن نقص ما قبلها فيها فلكل من السنين الماضية ما فيها، كما إذا كان في الأولى 100 وفي الثانية 150 وفي الثالثة 200، وإن كان ما قبلها أزيد مما فيها وأنقص منه، كما إذا كان فيها 400 وفي التي قبلها 200 وفي التي قبلها 500، قضي بالنقص على ما قبلها فيزكى سنة الفصل عن 400، وعن اللتين قبلها 200 200، لأن الزائد لم يصل لرب المال ولا انتفع به. وإن احتكر معا رب المال فيها فيما بيده والعامل في القراض، أو احتكر العامل فقط فكالدين وأفاد به فائدتين: الأولى أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نضى بيد العامل، والثانية أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام أعواما، وهذا إذا كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر، وإلا كان تابعا للأكثر الذي بيد ربه، وإنما يعتبر ما بيد ربه حيث كان يتجر به، وإلا فالعبرة بما بيد العامل فقط. نعم، إذن هذه المسألة سبقت الإشارة إليها تتميما لصورة الإدارة، وهو أنه إذا كان الاحتكار قد حصل من المدير ومن العامل، فإنه حينئذ يصار إلى جعل المال بمنزلة الدين، فلا يزكى هذا المال إلا بعد قبضه، لأنه قد خلا من علة الزكاة التي هي علة الزكاة. ما الذي تخلف هنا فألحق بالقنية؟ النمو، هذا هو علة وجدت هذه، خد تخلفت هذه القاعدة فصيرت المال المحتكر بمنزلة المال المقتنى. هذا ما ذكر، ثم فصل في ذلك فقال: فإن كان أحدهما مديرا والآخر محتكرا فإنه ينظر حينئذ إلى الصور التي تظهر. المدير هو رب المال، هو المدير، وإدارته وما يديره أكثر، المال الذي يديره أكثر، وما بيد المحتكر فهو قليل. رجح في هذه المسألة الإلحاق والتغليب، فيلحق حينئذ المال المحتكر بالمضار. هذا ما ذكر وقد سبق ذكر هذه الفروع لا حاجة إلى اشترارها. ثم قال أنا نصب هنا أخبا أسماء كان، ها؟ نصب أسماء كان فاش ماذا قال؟ كما إذا كان في الأولى 100 وفي الثانية إذا كان المال، إذا كان بمعنى حصل أو وجد، كان إما أن تكون تمة وإما أن تكون ناقصة، كلام على كان الناقصة وكان التمة فيها كلام طويل، على كل حال وجه الكلام على حسب ما يقتضيه المقام. نعم. قال رحمه الله: وإنما يعتبر ما بيد ربه، أي من جهة كونه أقل مما بيد العامل أو مساويا أو أكثر منه. وقوله ما بيد العامل فقط، أي قليلا كان أو كثيرا، فإن كان العامل مديرا زكاه ربه كل عام، وإن كان محتكرا زكاه لعام واحد بعد قبضه. نعم. قال: وعجلت زكاة ماشية القراض المشترات به أو منه، وكذا زكاة حرصه مطلقا، حضر أو غاب، أدار أو احتكر أو اختلف، وحسبت على ربه من رأس ماله، فلا تجبر بالربح كالخسارة، وهذا إن غابت. وأما إن حضرت فهل يأخذها الساعي أو ربها منها، وتحسب على ربها أيضا أو من عند ربها، تأويلان. نعم، انتهى الكلام على زكاة مال القراض إذا كان عينا، نقودا، دراهم نحو ذلك. انتهى الكلام على هذا الضرب من الزكاة، وانتقل الآن إلى الحديث عن زكاة القراض الذي فيه الماشية، فقال بأنها تعجل، هذه مفترقة، هذه الزكاة التي في الماشية مختلفة عن الزكاة التي في العين في المال. وعجلت زكاة الماشية، والسبب في ذلك أن الزكاة متعلقة بعينها بخلاف سلع التجارة، فإن الزكاة متعلقة بما يخرج منها من المال، ولذلك وجب الإسراع بإخراج الزكاة هذه لأنها متعلقة بعين هذه الماشية، سواء كانت بلان أو بقران أو غير ذلك مما فيه الزكاة، لا بد أن تخرج الزكاة فيها بهذا الوجه. ولا ينظر في شأن الماشية إلى حالة التجارة، هل هي بالإدارة أو بالاحتكار، لا يلتفت لذلك، لأنه كما سبق أن ذكر الزكاة متعلقة بعينها ولو كانت للقنية، ومن ثم ألغيت التفاصيل التي تقدمت في زكاة مال القراض إذا كان عينان، إذا كان غير ما ذكر. ولا بد من النظر هنا إلى الأوضاع التي عليها مواقع الأحكام في الشريعة حتى تدرك الفروق الفقهية بينها. فالسلع والأصل في السلع والأشياء أن تكون للقنية، هذا هو الأصل فيها، ولا تتعلق الزكاة بأعيانها، هذا هو الأصل، وإنما تتعلق الزكاة بأعيانها إذا ما قصدات وعدات للنماء أي للتجارة فتفطان بهذه الأوضاع التي عليها مواضع الحديث حتى تعلم الفروق الأصلية بين هذه الأشياء لتبني على ذلك الفروق الفقهية التي قد تعرض فيها. هذه الأشياء الأصل فيها أن تكون للقنية، هذا هو الأصل فيها، ولا تتعلق بها الزكاة إلا إذا أعدت للنماء، أي إذا قصد من اشتراها أو من ملكها أن يتجر بها على التفصيل الذي تقدم ذكره. ولذلك الزكاة فيها إنما تكون متعلقة بما يخرج منها بعد البيع، وذلك اشترطوا ما تقدم ذكره. أما هذه الماشية فإن الزكاة متعلقة بأجسامها بأعيانها بدواتها، سواء كانت للقنية أو كانت للتجارة، سواء كانت هذه التجارة تجارة إدارة أو كانت تجارة احتكار، فإنها متعلقة بها. ولذلك ما الذي سينتظره المنتظر في زكاة الماشية؟ لا يوجد موجب لتأخير زكاة الماشية هكذا. إذن فزكاة الماشية تعجل هكذا. ثم يرد بعد هذا سؤال، هذه الماشية الآن إذا أخذت منها الزكاة على من تحسب هذه الزكاة؟ هل تحسب على رب الماشية أو تحسب عليهما فتلغى فتصبر بالربح؟ هل تنزل منزلة الخسارة أو حكمها مستقل وأنها تجب على ربها فقط؟ الذي قرروه هو أنها تجب على ربها، على ربها، وإذا أخذت نقص رأس المال الذي أعطاه رب المال للعامل، رأس المال سينقص. لنفرض مثلا، وكما ذكروا هناك من كتبوا في هذه المسألة، نفرض مثلا أن شخصا يملك 40 دينارا، المال 40 دينار، اشترى بها 40 شاة، جاء الساعي هذا تقريب للصورة فقط للتمثيل، ثم لك بعد ذلك أن تقيس ما تشاء على هذه الصورة. فحال الحول فجاء الساعي وأخذ شاة وهي تؤخذ من مال من المال من رأس المال، يعني أنها محسوبة على ربي رب المال هكذا. إذن في حالة ما إذا وقع الربح بعدما أخذت هذه الشاة، باع هذا العامل ورب المال هذه الأربعين مثلا بكم؟ نقول باعها مثلا كما قالوا بستين دينار، بستين دينارا. من المعلوم أنه في حالة المفاصلة أول ما يأخذه رب المال ما هو؟ رأس المال. ما هو رأس المال هنا؟ أربعين. والمال الذي بقي لهما عشرون، لكن الذي قرروه أنه لن يأخذ إلا 39، لأن رأس المال نقص بسبب الزكاة وحسبت على رب المال. إذا قلنا بأننا سنعدها من رأس المال وأن هذا المال وأن هذه الزكاة يخرجها من؟ رب المال فقط. ما الذي تفهمه أنت من هذا؟ ما الذي تفهمه من هذا التصرف الفقهي من فيما يتعلق بالعامل؟ هذا الفرع الآن على ماذا بني من وصف في حق العامل؟ العامل لا يملك رأس المال، لأنه أجير، أجير، لأنه على أنه أجير. وهذه مسألة فيها مشكل في الفقه هنا، لأنه قاعد اضطراب فيما يبنى من الفروع هنا على هذا المناط. فهل عامل القراض أجير أو شريك؟ ظاهر هذا الأمر الآن أنه أجير، أنه هو سيأتي إلى صاحب المال عند المفاصلة ويقول له صاحب المال، سيقول له سأخذ أولا 40 دينار أنها رأس المال، والعامل سيقول له لا، أنت لن تأخذ إلا 39 دينارا، لأنني أنا نزلني الفقهاء منزلة الأجير وأجرتي في الربح، وهذا الذي خرج خرج من مالك أنت وليس من مالي أنا. أما إذا قلنا بأن الجبر هنا مطلوب بناء على أن عامل القراض شريك، كيف ستكون القسمة حينئذ؟ إذن قلنا الربح هذا الاعتبار، هذا الربح هو 20، أليس كذلك؟ الربح كم ربحه؟ 20. سيأخذ صاحب المال 39 دينار ويأخذ من هنا كم؟ 10 ويزيدها 39، كم سيأخذ حين الجنس الآخر؟ 49، أليس كذلك؟ سؤالنا هذا نحن قسمنا بينهم بالنص، نذرنا لهم المناصفة، درنا لهم 50% من كل واحد كما كتقولوا، درنا لهم النصف، نصف لكل واحد، سيأخذ 10 يزيدها إلى 39، إذن كم عليه؟ كم سيأخذ؟ 49. وستبقى 10 لمن؟ للعامل، هذه أجرته حينئذ، حينئذ فهي أجرته. لكن على مذهب آخر ممن يرى طريقة أخرى وقال بأنه لا بد من الجبر، سيأخذ رب المال 40، كم سيبقى في الربح؟ 19، وسيقسمونها حينئذ إذا جعلناه على طريقة من يرى أنه أجير سينتفع العامل وسيتضرر رب المال، وإذا جعلناه على مذهب من يقول إنه شريك ما الذي سيقع؟ سينتفع رب المال ولكن سيتضرره. وهنا اختلاف فقهي، فبعضهم يرى هذا وبعضهم يرى ذاك، ولكنهم جعلوه من باب الأجير هنا، هكذا قالوا. ولكن المناط الآن الذي هو أصعب شيء في تحقيق في الفقه الآن في مثل هذه الفروع، كيف نستطيع أن نحقق مناط العامل الآن؟ هل هو شريك أو أجير؟ أنت دابك تقول بأنكم تبارك الله راه كاين الأصول في المغرب وراه الناس كيقراو الأصول وراه دار فلان بحث الأصول، وأبسط المداخل إلى التفكير الأصولي مفقود. راه الفكر الأصولي هو اللي خصو يكون، ماشي تحكي لي قال الرازي وقال ابن فارس وقال ابن، العقل الأصولي هو المعتبر والذي نحتاج إليه إذا أردنا أن ناتي بالمادة الأصولية في هذه المعضلة الآن. كيف يمكن أن نتصرف في مثل هذه المقامات؟ هل نعده شريكا أو نعده أجيرا؟ كيف يمكن أن نخرج من هذا الأمر إلى بناء الحكم؟ كيف نديره؟ نحلل أحوال هذا العامل. كيف تحلل أحوال هذا العامل بالخصوصيات التي في ماهيته، الماهيات التي تعرف من أجل استثمارها؟ راه ملي كيقرا واحد الإنسان ماهية من الماهيات في هذه الأبواب، راه ماشي أتوا بهذه الماهية من أجل أن تميزها عن غيرها فقط، بل الغرض الأعظم من ذلك أن تستثمرها في الأحكام الفقهية، أنه ينظر في صفات هذا الشريك في هذا العامل، ينظر في صفاته، فإن كانت صفاته الغالبة عليه التي اشتدت فيه صفة الأجير يصير أجيرا، وإن كانت الصفة التي فيه أقوى التي تجعله شريكا أقوى فإنه يصير شريكا. إذا ننظر الآن في هذا العامل الآن، هل هو شريك أم لا؟ هو شريك أو غير شريك؟ ما هي الصفة التي عرفنا بأنه شريك؟ هذا هو الاشتراك في الربح، الاشتراك في الربح والخسارة أيضا، هذا مناط، هذا مناط مهم، الاشتراك في الربح والخسارة، والخسارة، وهذا يدل على أنه ليس بأجير، لأن الأجير لا يمكن أن يعمل بدون أجرة. ثانيا، شنو الوصف الآخر الذي يقربه من الشريك؟ شنو هي؟ التصرف، هذا التصرف، الأجير يتصرف. شنو هي الصفة الأخرى التي تجعله قريبا من الشريك؟ شنو هي؟ جهالة الربح الأجرة، هذه ما كاينش في الأجرة، ممنوع أسباب الإجارة أن تقع الجهالة، هذا ثانيا. ثالثا شنو آخر؟ ما هي الصفة الأخرى التي يكون بها شريكا، يقرب بها عامل القراض من الشريك؟ التصرف، وش التصرف في البيع والشراء؟ التصرف بالمصالح والمفاسد، ماشي بحال الأجل إنما يعمل ما أمرته به، لا يتدخل. مثلا أن يختار لك، إذا قلت اصلح هذا الحائط بالطين يصلحه بالطين، لكن الشريك لا، إذا رأى في السلعة الفلانية مثلا أنها ستفسد يبيعها، وإذا رأى في السلعة الفلانية أنها لن تنفع لن يشتريها، يعني أن عنده صفة تقربه من الشريك. هذا الآن طريقة في معرفة إلحاق المتردد بين وصفين بأحدهما أو بين موضعين بأحدهما أو بين شيئين بأحدهما. إذا القوة الشبه، قوة الشبه التي فيه هي التي تصيره شريكا أو أجيرا. المهم فقط أنه لا يمكن أن نأتي نحن إلى موضوع كهذا ثم نرى فيه هذا الضرب من التجاذب الفقهي ثم لا نبحث عن موجب هذا التجاذب ولا نعرف حتى أن نشارك في طرح الاحتمالات، حتى نطرح الاحتمالات، حتى المشاركة في طرح الاحتمالات لا نحسنه. أن نقول مثلا نحتمل أن يكون الشركة فيه الغالبة نظرا لوجود هذه الخصوصية وهذه الخصوصية وهذه الخصوصية في عامل القراضي، فالذي يترجحه أو ننظر حتى طرح الاحتمالات في مثل هذه المقامات لا نستطيع. فكيف يكون لنا عقل مثلا نفكر فيه داخل المادة وليس خارجها؟ خلاصة الكلام أن الذي يكتشف من هذه الصورة أنهم جعلوه أجير، وفي الحقيقة أن هنا اضطراب، فلم يجعلوه في جميع الفروع أجيرا ولم يجعلوه في جميع الفروع شريكا، وفي بعض الفروع يجمعون فيه بين جعله شريكا وبين جعله أجيرا، تارة يجعلونه أجيرا تارة يجعلونه شريكا تارة يجعلونه في الفرع الواحد شريكا وأجيرا، مما يدل على أن هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق الفقه. واضح الأمر. خلاصة الكلام أن هذا الفرع الذي قررناه هنا فيه تنزيل عامل القراض منزلة الأجير، لذلك أخذت الزكاة ممن؟ من ربه المال، فكأنه فقط إرعى بأجرته والراعي بأجرته يعطي الزكاة دائما رب المال ولا علاقة له بهذا الموضوع. هذا ما تقرر في هذه المسألة. قوله وحسبت إلى آخره فلو كان رأس المال 40 دينارا اشترى بها العامل 40 شاة أخذ الساعي منها بعد مرور الحول شاة تساوي دينارا، ثم باع الباقي 60 دينارا فالربح على المشهور 21 دينارا، ورأس المال 39 بحسبان الشاة على رب المال، وعلى مقابله الربح 20 ويجبر رأس المال ويبقى المال على حاله الأول 40. قوله فلا تجبر بالربح أي فلا تلغى عليهما، وتجبر بالربح كما أن الخسارة إن كانت تلغى عليهما وتجبر بالربح، وهذا هو المشهور. ومقابله قول أشهب إنها تلغى عليهما وتجبر بالربح كالخسارة. نعم، إذن هنا أشهب مال إلى أنه شريك، ولذلك قال هذه تجبر بالربح. لكن يبقى هنا سؤال سيرد على أشهب، على إمام أشهب هنا، كيف جعلت الزكاة مثل الخسارة؟ لأن الخسارة تعتبر مصيبة نزلت بصاحب المال، كيف يمكن أن تجعل الزكاة التي هي عبادة بمنزلة الخسارة؟ نعم الخسارة تجبر بالربح، إذا ما قدر لهم أن يخسروا في العام الأول مثلا 20 دينارا ثم ربحوا في العام الثاني 20 دينارا خلاص يرجع هذا العدد لتكملة رأس المال، ثم إذا ربحوا شيئا فرقوه. هذا معنى الجبر، أن الربح يرجع إلى رأس المال فيجبره. نفرض مثلا أعطيته 100 دينار فاتجر في العام الأول فخسر 20 دينارا خلاص خسر بينا، ثم في العام الثاني ربح 20 دينارا هذه 20 دينار ترجع إلى رأس المال فيصبح الكل حينئذ رأس مال ولا ربح، لا أنت ربحت ولا عاملك ربح. فإذا ما خرج الشيء في العام الثالث فهذا هو الربح، أو في العام الرابع فهذا هو الربح. هذا معنى الجبر، يجبر الضرر أولا ثم بعد ذلك ما ربح يقسم. وهذا أشهب جعل هنا الزكاة بمثابة هذه الخسارة فقال تجبر ولعله رأى مناطا جامعا بين هذا وذاك، بين الخسارة التي تكون بسبب أمر ما وبين الزكاة، ورأى الكل بأنه من باب النقص في المال، لأنه لا يمكن أن يسوي بين هذا وهذا إلا بجامعين جمع بينهما في الحكم. ثم أنه قد يكون نظر إلى عامل القراض بأنه شريك، وهب أنه لم يره شريكا فإنه قد يستعمل القياس فيقول لقد تقرر في القراض الاشتراك في الربح والخسارة، وذلك ركن في جوازه، أن الذي يفصل بين الربا وبين القراض هو هذا الاشتراك في الربح والخسارة. فإذا كان الربح وحده محققا للطرف أحد الطرفين فإن هذا حينئذ، إذا كان الربح محققا لرب المال فإن هذا حينئذ يسمى ربا. مثلا إنسان يعطيك المال يقول لك هاك التاجر وتعطيني 1000 درهم كل شهر، تعطيني 1000 درهم كل شهر، هذا ربا. هذا إنسان أعطاك المال بالكراء، كراء المال بمثله، أنا أعطيك فلوس ولكن تعطيني 100,000 درهم كل شهر، هذا ربا. لا، أعطيك هذا المال وتتجر به على أن الربح بيننا، ربع لك ولي 3/4 أو لك نصف ولي نصف، لك الثلثان ولي الثلث، وهكذا ما اتفق عليه. أما التحديد للمقدار المال في باب القراض فهذا ربا، وهو نفسه الربا الذي نهي عنه بالنص الشرعي في كراء المال بمثله. إذن إذا نظرنا إلى أن هذا الآن إلى أن هذا المال إلى أن الزكاة من باب النقص في المال كالخسارة، خلاص سيكون هنا القياس عند أشهب قد استكمل شروطه. لكن العمل في مثل هذه الفروع يحتاج إلى أولا أن تنظر في جميع ما بني عليه، قول أشهاب ولا قول مخالفه هنا، ثم بعد ذلك تستدعي القواعد الأصولية، لأنه لا فائدة في علم الأصول إذا لم يكن قد استعمل في علم الفقه. بلا ما بس لا يمكن أن تقرأ النحو بدون أن ترفع به وتنصب وتخفض، ولا قيمة لعلم لا يحضر ليتخذ وسيلة من وسائل الوزن والتقويم وبناء المعرفة، لا فائدة فيه. لا يمكن أن يكتب إنسان نصا أدبيا ثم بعد ذلك لا يستحضر ما درس في علم البلاغة والبيان، ولا قيمة لكلمة تكتب من أضمن ثم لا تستحضر في قواعد علم العروض، ما الفائدة إذن؟ ولا يمكن أن تناقش مسألة بمقدمات بدون استخدام قواعد المنطق واستحضاره، وأي فائدة في علم لا يستحضر عند الحاجة إليه؟ صندروا به، نصلوا به، نديروا في التشهد. قيمة العلم، قيمة العلم فيما يمكن منه من بناء المعرفة. ولذلك الآن إذا ذكرنا القياس تراخت الهمم، ذكرت العلة، ما احتواج المناط، احتواج ما تشوف أشنو العمل الأصولي الذي يمكن أن يستحضر في مثل هذه الجزئية. هذا أمر يجب أن يكون مستحضرا ليستفاد منه. شهاب ألحق الزكاة بالخسارة هنا وقال كل شيء يجبر، والرجل فقيه يعلم يعي ما يقول ويفهم ماذا يعمل، ولا يمكن أن يتحرك إلا لأنه تحرك على أصل شرعي والذي يظهر أنه القياس. إذن فالقياس هنا الذي استعمله هنا يجب أن ينظر فيه ويدرس ويبحث وتستدعى القواعد الأصولية المتعلقة بهذا المبحث. أن عندما كتجي طالب دابا تيجلس بسم الله الرحمن الرحيم باب القياس ويبدأ قال أما الفصل الأول فهو مخصوص لدراسة شروط الأصل، ويقرأ لك شروط الأصل وزيد والخلاف هنا والبحث هنا إلى أن ينتهي، ثم بعد ذلك يبدأ في شروط الفرع، ثم يغوص في العلة، وأنت تعرف العلة أنها متشعبة فيها القول وينتهي بعد 3 أشهر أو 4 أشهر من الخروج من هذه المادة، ثم يأتي فرع من فروع الفقه فتغيب هذه المادة كلها عن الاستحضار، يعني أن هذا الشيء كله يعتبر كلاما بلا فائدة، ما في حتى معنى استفدنا منه ولو أدك الآلات تشترى من أجل أن يعمل بها. وعلى كل وكذلك الآن هنا لما ترددنا في هذا العامل الآن بين أن يكون عاملا أن يكون شريكا أو أجيرا، تردد بين كل الذين درسوا مادة الأصول تعرفوا الإلحاق بين الشبه، إلحاق الشيء بأحد أقوى به من ما هو أقوى به شبها، كلهم يدرسون هذا، لكن بالمثال الذي ورد في الشرح أو في المتن فقط هذا الذي يعرفه، هذا هو الذي يعرفه، هل العبد يلحق بالحيوان، هل العبد يلحق بالإنسان، فقط شرك يعرف واش العبد بند ولا بهي، عندك مئات من المسائل، خلي عليك العبد واش بهيمة ولا إنسان، عندك مئات المسائل ومنها هذا الآن، هل عامل القراضي أجير أو, أو, أو, أو, أو شريك، لاش بغيت أنت تشوف العبد لما كانش وتذهب إلى شيء مفقود وتترك الموجود، يعني أن المناهج الدراسية الآن مناهج فيها بقعة، كل بقعة تقرأ وحدها، بينما هي في الحقيقة بعضها لا بد منه في فهم بعض وفي بناء الحكم في بعض آخر. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو الممكن ذكره هنا. ثم قال رحمه الله: هل عبيده أي زكاة فطر رقيق القراض إذا أخرجها العامل كذلك تحسب على ربه ولا تجبر بالربح، أو تلغى كالنفقة والخسر وتجبر بالربح؟ تأويلان. هذا الفرع ضعيف عند صاحب المختصر، لأنه تحدث عن عبيد القراض. نعم، كان العبيد مثل السلعة في الزمان الأول وكالماشية، يمكن لك مثلا أن تعطي للشخص مالا وتقول له اتجر في العبيد، اذهب واشتري العبيد، اتجر في العبيد. وفيه أو في العبيد أيضا ماذا؟ تخرج زكاة الفطر، وعن العبيد أيضا تخرج زكاة الفطر. هذاك العامل الآن انتهى رمضان وعنده مثلا 20 عبد في البيت يعرضها في الأسواق، يعرضها في الأسواق ويبيعها، غير هذوك دابا كيتباعوا، هذوك دابا العبيد هناك كيتباعوا علانية، وكان دابا العبيد الذين يباعون يباع الإنسان بدون يعني أن يقبض درهما ولا دينارا، كيتباعوا السلم. يلا العبودية في هذا العصر أكثر مما في العصور التي مضت، يلا العبودية الحقيقية أن العبد حتى ولو ملكت جسمه فأنت لا تملك عقله ولا تملك فكره، أما الآن فأنت تملك العبيد بدون سوق، فتبيع فيها وتشتري. الكلام طويل. المهم هذا الرجل الذي هو العامل بعد رمضان قال سأخرج الزكاة، زكاة الفطر عن هذا العبيد العامل، فأخرجها. المصنف يقول: هل هذه زكاة الفطر الآن تحسب على رب المال أو تجبر بالربح؟ حقيقة هذا السؤال لا هذا الفرع لا محل له هنا، لأنه لا نزاع في أن زكاة الفطر على صاحب المال بلا نزاع، ولم يذكر أحد الخلاف في هذه المسألة إلا المصنف، ولذلك عد هذا الفرع ضعيفا في المختصر. ها هذا من الفروع الضعيفة في هذا الكتاب. والراجح أن زكاة الفطر على رب المال على الدوام، ولا شك في ذلك ولا نزاع فيه، ولا تصبر، ولم يقل أحد بالجبر، بل تؤخذ من جيب رب المال. إذا أخرج شيئا مثلا نقولوا 20 عبد أخرج مثلا 20 صاع، نص صاع بدينار 20 دينار، ثم بيع العبيد بعد ذلك بالثمن، فأول شيء ينقص من رأس المال هو هذا 20 دينار، 20 دينار ستنقص من رأس المال، وما بقي حينئذ كالصورة التي سبقت. هذا لا نزاع فيه، هذا لا خلاف فيه ولا شك ولا فليل. قال رحمه الله: هذا تحرير كلامي، وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة، وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى. فهذا صريح لا يقبل التأويل ولم يتأوله أحد، وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة، هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها كما تقدم. فلو قال بعد قوله مطلقا: وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهو كذلك إن حضرت، أو من ربها كزكاة فطر رقيقه، تأويلان لو أبق النقل. لوافق النقل. هذا ملخص ما تقدم من الكلام. ثم قال رحمه الله: وزكي بالبناء للمفعول، ونائبه ربح العامل، أي يزكيه العامل، وإن قل عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه، بناء على أنه أجير بشروط 5 أشار لها بقول. إذن الأجير عامل القراض يزكي ماله، يزكي ربحه. أول ما يرد على الذهن هنا هو أن يقول قائل: لماذا يزكي وهو أجير؟ ولماذا يزكي نصيبه وإن قل عن النصاب إذا كان شريكا؟ لأنك إذا نظرت إلى الآن عامل القراض، إذا نظرت إلى عامل القراض فإنك إما أن تجعله أجيرا، وإما أن تجعله شريكا، إما أن تجعله شريكا، وإما أن تجعله أجيرا. فإن جعلته شريكا فلا زكاة في ربحه إلا مع تحصيله النصب، لابد أن يحصل له النصب إذا جعلناه شريكا. وإذا جعلناه أجيرا فإنه يستقبل بزكاته حولا، يستقبل بما أخذه حولا. فكيف فرضت الزكاة عليه هنا وهو لا يملك النصب؟ وإذا كان أجيرا، قلتم بأن هذا المال تابع لمال رب المال، فكيف يزكي أقل من النصب؟ إشكال، لأنهم يقولون لك مثلا: أنت الآن أعطيت زيدا 20 دينار، 40 دينار، نصور الصورة ثم ننظر فيها. أنت مثلا أعطيت زيدا كم؟ 40 دينار، هذا ما أعطيته له، فاتجر لمدة مثلا قولوا عام، لأن بد أن يحل عليه الحول، يقول عامين لسنتين، سنتين وهو يتجر، فنضلهما ما نض من الربح، نضلكما مثلا 20 دينار، والربح بينكما بالمناصفة، فأخذ 10 دنانير وأخذت 10 دنانير، يعني أخذت 50 وأخذ هو 10، رأس مالك ثم هذا الذي ذكر من الربح، هذا ما أخذ. وذلك إذا نظرنا إلى 10 دنانير فليس فيها الزكاة، ليس فيها زكاة، فكيف تزكى؟ قالوا لا تزكى. لماذا؟ لأنه أجير، ومال، وهذا المال الذي يعطى للأجير تابع لمال رب المال، فقد وجبت فيه الزكاة، قد وجبت فيه الزكاة، فلا بد أن تخرج منه الزكاة. تقول إن الأجير لا تجب عليه الزكاة، يقول لا، لأنه شريك، فأوجب عليه الزكاة باعتباره شريكا، وأوجب عليه أن يزكي أقل من النصف لأنه أجير، فجمعوا فيه المناطين معا. فهمتم الصورة؟ لماذا وجبت عليه الزكاة؟ أنه شريك، لأنه شريك، خلاص شريك، إذن هو بقي عنده المال 2 عامين، خلاص 2 عامين، إذن الحال عليه الحال، وهو شريك، اعتبره شريكا في المال. المال هذا المال يملكه كما يملكه السيد، فهما شريكان فيه، نازل عنده الملكية بالشراكة. أثبتنا له الزكاة، ولكن لا يزكي إذا لم يحصل النصاب. قالوا لا، من جهة تحصيل النصاب هو أجير، جمعوا فيه وصفين، من ناحية وجوب الزكاة هو شريك، ومن حيث أنه يزكي الأقل أجير، فجمعوا فيه مناطين وقضوا فيه بحالين: حال الشراكة يستلزم الزكاة، وحال الإجارة يستلزم أن يزكي أقل. واضح الصورة ولا ما واضحاش؟ هكذا فعلوا، هكذا قرر الفقهاء في هذه المسألة، وهذا من الفرع، من الفروع القليلة النادرة التي بنيت على مناطين 2 مختلفين في الفقه. مناطين مختلفين، فمن جهة حكم عليه بحكم، ومن جهة حكم عليه بحكم آخر، لأنه اجتمع فيه وصفان اعتبرا معا. وهذا ليس بدعة في الشريعة، بل هو موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين حكم لعبد بن جمعة بأخيه ماذا قال له؟ قال له: ولك يا عبد بن جمعة، واحتجبي منه يا سودة. اجتمع فيه وصفان: الولد للفراش، قضى به للفراش، ولكن ومع ذلك ما الذي يحدث؟ أنه قال احتجبي منه يا جماعة، فجمع في حقه ماذا؟ القضاء بوصفين، مفهوم؟ إذن هذا الآن هذا عامل القراض يشبه هذا الولد الذي اختصم في إيمان عبد بن الزمع، ومن من الصحابة؟ سعد بن أبي وقاص، أحسن، اختصم فيه، فحكم به النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد بن الزمع، قال هو أخوك، لأنه ابن وليدة أبيه. ولكن قال لأخته، أخت من؟ أخت هذا الذي هي أخت هذا الذي قضى به، ها ذاك الولد الأخ ديال من؟ ها نعم سميتها سودة بنت ماذا؟ ها بنت الزمعة. ماذا يقول هذا الولد الذي قضي به هنا؟ أخوها، لكن ليس أخوها حقيقة، لأنه يشبه أخ سعد بن أبي وقاص، يشبهه وجهه. فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم الوصفين معا، وصف الجسم والقاعدة الولد الفراش، مفهوم. والفقهاء قالوا في عمل القراب ينظر فيه بالاعتبارين معا، ينظر فيه من وجه أنه شريك ومن وجه أنه أجير، هكذا الفقه في هذه المسألة. فما المسألة قد تقرب تقريب للنظر لمن هذا أن يتدبر أوراد الشعور. هؤلاء سؤال هل أحد يسأل؟ في الخلطة نعم كانت بعض الفروع التي فيها العمل بالمناطين، قد قدمنا فرعا قريبا عملنا فيه بالمناطين قريبا. إذن كما سبق أن ذكر أن العامل يزكي ربحه إذا قبضه، وبعضهم ما زال متشبتا بوصف كونه أجيرا فقال لا يزكيه رب المال، وذلك استصحابا لكون هذا المال الذي بيد هذا العامل هو مال رب المال. من قال بأن الذي يزكي هو رب المال استصحب هذا الأمر فقال هذا المال مال رب المال، ألم تقولوا بأنه يزكيه وإن قل؟ وهل لديكم دليل تثبتون به هذا الحكم؟ لا، لأنكم تقولون بأن هذا المال جزء من مال رب المال، هكذا روج مالا وهذا جزء منه فحكمه حكم ذلك الكل الذي هو جزء منه، فلما لا يزكيه ربه؟ على كل في المسألة اختلف فيها على هذا الوجه الذي ذكر. قوله أي يزكيه العامل أي لا رب المال خلافا لبهرام حيث قال إنما خص العامل من الربح يزكيه رب المال، ولو قال المصنف وزكى العامل ربحه لكان أولى لتصريحه بأن ما ينوبه من الزكاة على العامل كما هو مذهب المدونة وابن رشد لا على رب المال لأنه خلاف المشهور كما في الحطاب. وقوله وزكي ربح المال ربح العامل أي لسنة واحدة بعد القبض كما في المواق عن ابن يونس سواء كان العامل ورب المال مديرين أو محتكرين أو مختلفين. والحاصل أن العامل هو الذي يزكي ما نابه من الربح الحاصل في مال القراض عن المقاسمة لسنة واحدة، ولو قام مال القراض بيده أعواما سواء كان العامل مديرا أو محتكرا سواء كان في حصته نصاب أو أقل، لكن الذي لابن رشد في البيان والمقدمات أنهما إن أدارا أو العامل لزم العامل زكاة حصته لكل عام بعد المفاصلة، واقتصر عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال إنه مذهب المدونة. نعم، إذن ما الذي يزكي ربح العامل؟ العامل نعم يزكيه لسنة أو لكل سنة مضت، يزكيه كما قرروا لسنة واحدة، لكن ابن رشد وبعض علماء كابن عرفة قالوا لا يزكيه لكل سنة، قالوا بأن هذا الرأي هو مذهب المدونة. إذن فهذا الربح الذي يأخذه العامل اختلف فيه هل يزكى لعام واحد أو يزكى لكل عام مضى. وفي حقيقة الأمر أن ابن رشد إذا رجح فإنه يقدم رأيه على غيره، أنه يعتبر في حقيقة الأمر محققا للمذهب. إذن فمسألة خلاف كما ترون. ثم قال النظر إلى أنه مال حاضر عنده ودب القضية دب الليكين لا تنفك عن عقل الفقهاء هنا، هو مشكلة الشراكة مع الإجارة. هذاك الفصف إذا كان شريكا فبالتحقيق أنه يلزمه أن يزكيه لكل سنة، أنه شريك نصيبه من المال كان معه من أول الأمر، فلازم أن يزكيه لكل سنة بناء على هذا. أما إذا قلنا بالإجارة فالمسألة حينئذ تنفك عن هذا الأمر. هذا الأمر لا ينفك على عقل الفقهاء، بل يفكرون وفي عقولهم أنه أجير أو أنه شريك، وهذا يؤثر في نظرهم. إذا كان أجير لا يمكن أن يزكيه لسنوات مضت، أنه لم يقبضه إلا اليوم، فكيف تفرض عليه الزكاة وهو لا يملك في مال لا يملكه؟ إن قلنا إنه شريك ينزل منزلة المالك. ثم لما ذكر أنه يزكيه على هذه الصورة التي ذكرت انتقل إلى ذكر الشروط التي يجب أن تكون قائمة، إما بالمدير إما بصاحب المال وإما بالعامل، فذكر أنها خمسة. وبعضها فرض باعتبار العامل شريكا، وبعضها ذكر وفرض باعتباره أجيرا، وهذا ما سيأتي الحديث عنه في الحصة الآتية.